ليل فطرت العباد والكل بات بأمان. النجم فوق بالسما النجم فوق بالسما سابح في بحر حنان والفجر غايم وناي الفجر غايم وناي بين أذان وأذان ويغيب